نستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من قلبه وصفي من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إذا سألت سؤالا يتعلق بما يصيب العبد، ما هي أشد العقوبات التي يعاقب الله بها عبدا في الدنيا؟ إن كثيرا منا عندما يسمع هذا السؤال ما هي أشد العقوبات وأشدها التي يعاقب بها عبد في الدنيا، إذا طلبت إجابة من كل واحد منكم كثير منا ستذهب أفكاره وإجاباته إلى ما يتعلق بفقد الدنيا. فمن الناس من يقول أن يصاب بالسرطان والأمراض التي لا يجد منها شفاء، ومن الناس من يقول أن يصاب بذهاب أهله وولده، ومن الناس من يقول بذهاب ماله وأنعامه وأرضه وغير ذلك. ولكن هذا السؤال لابد أن تسأله لنفسك، ولابد أن تبحث عن جوابه، وهو ما يتعلق بموعظتي بأن نتدارس أو نتعلم أو نتذاكر أو نتفهم بحثاً عن جواب لهذا السؤال من خلال ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا. ولكن قبل أن نبحث عن جواب أو في ظل بحثنا عن جواب لهذا السؤال، لابد أن نعرف حقائق هذه الحقائق بمثابة الأصول التي يعتمد عليها للوصول إلى جواب هذا السؤال. أول هذه الحقائق، لماذا خلقك الله؟ من خلقك الله سبحانه وتعالى؟ لماذا خلقك؟ لكي تكون عبدا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم هذا الأمر وهو أن تكون عبدا لله، هل هو اختياري؟ بمعنى مزاجك، تعبد ما تعبدش، تفضل حسب فضلك، ولا هو أمر إلزامي؟ هو أمر إلزامي، بل هو الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. ولذلك ما أرسل الله رسولا، يمسك المصحف وقلب صفحاته، ما أرسل الله من رسول من زمن نوح، أول نبي جاء الأرض هو آدم. آدم كان نبيا وليس رسولا لأنه لم يكن معه لسان، فصار في الأرض أول رسول نوح عليه السلام، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 7400 نبي، 7420 نبي كما قال ابن عباس. هؤلاء جميعا كانت كلمتهم لأقوامهم واحدة، وهي أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأ المصحف تجد نوح قالها، هود قالها، صالح قالها، كلهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل إن الله بين لنا ذلك دون أن نبحث في المصحف، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة أرسل الله لها رسولا، رسولا على الأقل، لأن من الأمم ما أرسل لها 1، 2، 3، و4، أرسلنا رسولا كذبوه فعززنا رسولين فكذبوه فعززنا بثالث، فهناك من الأمم ما أرسل لها أكثر من رسول، مش رسول واحد. وكان من الأمم من يكون فيهم رسول ومعهم أنبياء، كما كان هارون مع موسى، وكما كان لوط مع إبراهيم عليه السلام. المهم فيما يتعلق بهذا الأصل أنه ما من رسول جاء إلى هذه الأرض إلا وخاطب قومه بهذه القضية التي قد يظن البعض أنها اختيارية، أعبد ربنا ما عبدوش. إذن خلقك الله، لماذا خلقك؟ لكي تكون عبدا له. هذا الأمر إلزامي أم اختياري؟ بل هو إلزامي، أنت مطالب به. طيب، وكيف تحقق تلك العبودية؟ هذه أصول أنا دائما أذكرها. لا طريق لتحقيق تلك العبودية إلا بدين واحد، هو دين الإسلام. هذا الدين تحدت دعوته العقدية من زمن نوح. إن الدين الذي دعا إليه نوح من حيث أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من حيث أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو الذي دعا إليه إبراهيم، ثم ما جاء بعضهم من رسل وما بينهم من رسل، هو الذي دعا إليه موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اختلفت أشكال الصلاة والصيام وأوقات الصيام وأحكام المواريث وأحكام النكاح. كان الرجل يتزوج أخته في زمن آدم، وهذا محرم في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وما قبل. هذه من حيث الحلال والحرام. أما صلب الدين وأصول العبودية التي لا يمكن أن تقوم العبودية إلا بها، فهذه دعوة واحدة، دعوة واحدة. هذه الدعوة بالنسبة لنا ما اسمها؟ الإسلام. هذا الإسلام دين، هذا الدين نادى الله به الخلق من زمن محمد صلى الله عليه وسلم. فأعلمنا ربنا من يوم أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين وخير الرسل عليهم الصلاة والسلام، أعلمنا أنه إن الدين عند الله الإسلام. ثم أعلمنا أن هذا أمر لا اختيار فيه، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم علمنا أن هذا هو الدين الذي رضي، ليس دينا من الأديان يستوي مع غيره، بل لا يرضى سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا تحقق العبودية من خلال دين لا يشترك معه الآخر، وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. إذن هذه حقائق. من خلقك؟ الله. لماذا؟ لكي تكون عبد. وكيف تحقق العبودية من خلال الدين؟ وما هو ذلك الدين؟ الإسلام. وهل يمكن أن أختار غيره؟ لا يمكن أن تختار غيره، بل أنت مطالب أن تلتزم بذلك. ولذلك شدد الله عز وجل على عباده فأمرهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكثير من الآيات التي فيها الأمر بالعبادة والأمر بتقوى الله والأمر بمخافته، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من الآيات. بل يا قوم نفوس آل دادنا ومن سلف من أمتنا من الصحابة رضوان الله عليهم، قل إن كنتم تحبون الله وعملت تمدحوا بالحب ربنا بالحب ربنا بالحب ربنا فهذا له عنوان ودليل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله الغفور الرحيم. وهذا هو الأمل، فهذا الأمل. ثم أنا أريد أن تستوعب هذه الحقائق ونعيدها عليك وأرتبها لك عسى يعني يهديك الله عز وجل لفهمها. ثم حذر سبحانه وتعالى من مخالفة ذلك حتى لا يظن الظن أن الأمر اختياري أو أن الأمر يعني بحسب من يراه من يراه بحسب من يريد. لا، أنت في قضية وجودك، أنت ما وجدت لكي تكون فلاح ولا مزارع ولا نجار ولا حداد ولا دكتور ولا تاجر، أنت خلقت لكي تكون عبد. فإن أقمت العبودية فزت وإن ضيعتها هلكت. هذه مسألة محسومة، هذه مسألة لا اختيار فيها ولا تردد. فقال سبحانه فليحذر، انظر الملك لما يقول فليحذر الملك وانت عبد، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. تنبه، من الذي يقول فليحذر؟ من الذي يحذرك؟ من الذي يحذرك؟ الخلق، البشر، الحكومه، الله، الملك الذي له ملك السماوات والارض، الذي لا يقال الملك، الالف واللام على الحقيقه له، وكل ملوك سواه ما هي الا شخوص، ان هي الا اسماء سميناها. اما الملك هو الله وحده. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه أو يصيبه عذاب أليم، حتى لا يتراخى الناس، حتى لا يتراخى الناس، بل شدد وأمر أن تأخذ هذا الأمر بقوة، بمعنى أن أمر دينك الذي دائما تتراخى فيه والذي دائما لا نهتم به، وقليل من الناس ومن يأخذ دينه أخذ الجد ويجعل قضية حياته وهو لا يدري، يعني عن قضية الحياة الدنيا، بل تحبون الحياة الدنيا، بل تحبون الحياة دائما. هذا أمر، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير، الخير في الآية عن المال، الخير في الآية هنا يعني المال، وإنه لحب المال لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. هذا أمر كده. وتذرون العاجلة، وده دائما الإنسان، إحنا لما نيجي ننظر لنفسنا نجد الدنيا بتاكلنا، والدنيا أكبر همنا، ومبلغ علمنا، ولا نبكي إلا عليها، ولا نتعصب إلا عليها. لو تاجر خسر يكاد يجيله شلل، لو زرع ما حصدتش يكاد يجيله مرض. بينما لو لم يصلي ولم يصوم ولم يعتق الله ولا وقع منه رده او وقع منه كفر ولا حاجه، قل يا باسط، ولا ادري ما الذي علم الناس قل يا باسط، ما الذي علمهم ذلك الا تلبيس ابليس. المهم ان تعرف ان هذا الامر شدد فيه الملك فقال خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه. خذوا، تخيل الملك لما يخاطب الخلق في امر دينهم ويقول خذوا ما اتيناكم بقوه. لابد ان تقف هنا وقفه وتسال، هل انا استجيب لهذه الاوامر الملكيه التي هي من رب البريه، ام انني من الناس الذين قل يا باسط على قاعده قل يا باسط التي ما ادري ما اصلها ولا فرعها. لكن لابد ان تعلم انه شدد عليك، حذرك ان تخالف، وامرك ان تاخذ الامر بقوه، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. بل انه سبحانه وتعالى نظم للناس شرائعه، ركز معايا، الإشارة للقريب. أنا إذا قلت لك هذا الولد تفهم من كلامي إن الولد قدامي وقاعد قدامي، لكن لما أقول لك ذلك الولد تفهم إن أنا بحكي عن ولد مش موجود. ذلك الولد ابن فلان عمل كذا وكذا، هذا الولد ابن فلان عمل كذا وكذا. تفهم من هذا إن الولد قدامي، تفهم من ذلك إن الولد بعيد. هنا يقول وأن هذا مش وأن ذلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أين هذا؟ فين القريب؟ ما بين يديك. المصحف قدامك أهو. المصحف اللي تمسكه بين يديك، فهو يقول لك وأن ذكر أن هذا القريب، هذا الذي بين يديك، ليس مبعولا للمقابر ولا للمياتم، ولا مبعول عند الحزن، ولا مبعول عشان خاطر طرد الشياطين والجن، بل هو صراطي مستقيما فاتبعوه. انظر إلى أمر الملك. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول فاستمسك، يقول خذوا ما اتيناكم بقوه، يقول فاتبعوه، يقول اعبدوا ربكم، يقول فاتقون يا عبادي فاتقون. هذه اوامر ربانيه، اوامر الملك. لابد ان تستحضر مملكه الملك، الكل وما فيه وما لا تعلم. وانا عبد حقير جاهل ظلوم صحلوب في مملكة الملك سبحانه وتعالى. قد تكون هناك ممالك تحكم في الناس بأمور شكلية، حتى كل ما يقع في الناس من ممالك الدنيا لعبيد الدنيا كلها لا تتم إلا بإذنه. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم. انظر الامر القراني، اعمل ايه؟ اعمل ايه في الدنيا اللي لخبطه؟ اعمل ايه في الدنيا اللي كلها ظلم؟ فضلهم. روح فين؟ اضرهم روح فين؟ يا عبادي فاتقون، اعبدوا ربكم، اقبل على ربك عز وجل. لابد ان تعلم ان امر الدين ليس ببوس اليد. دائما اتعودنا ان الوعاظ والمعلمين والمرشدين يطلع الى راس يبوس يقبل قدم الملعون او المرعوض عسى ان ينصرف. والله يعلمنا في بعد ذلك كله من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. طب ومن الوعاظ والمعلمين والمرشدين ما يبصوش الايد والرجل عشان الناس تهتدي؟ لا، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، اي لا تستطيع ان تدخل هدى القلوب، بل ان الذي يملك ان يدخل الهدى القلوب هو الملك وحده الذي يملك امر الابدان والقلوب والدماء والعظام. هو القادر على ان يلقنك لا يقيمك. هو القادر على ان يدخل فيك شربة الماء لا يخرجها. هو القادر على ان يدخل فيك الطعمة لا يخرجها. وهو الذي تتقلب في نعمه ليل نهار. والله العظيم لو لم يأذن الله بخروج مولاتك ما خرجت. ولو لم يأذن الله بخروج نفسك ما خرج. ولو لم يأذن الملك بعودته ما عاد نفسه. لماذا؟ لأنه هو الملك. هل تعرف معنى الصمت؟ قل هو الله أحد. الصورة التي جمعت أعظم المعاني العقدية في القرآن وسهلها ربنا بكلمات. أول ما يحفظ الطفل، الطفل عند أول نطق يقول قل هو الله أحد، الله الصمد. لماذا؟ لتقابل حجة على الخلق عند أول نطق. وانتم جميعكم قد يصلي الانسان، كثير منا بيصلي يقول والله احد، ما اعرفش غيره ولا يحفظ غيره. ولو قلت له يا عم الحاج، يا عم الشيخ، يا استاذ، يا حاج فلان، سمع من القران، يقول قل هو الله احد، حافظ منها اي حد كويس يبدا دي بصلي بيه. لماذا؟ لان فيها افراد وانزال منزله تليق به، وفيها الصمت. الصورة الوحيدة التي جاءت في هذا الاسم. هل تعرف معنى الصمد؟ الصمد هو السيد الذي اكتمل سدوده. احتمال سندده، كل سيد سيادته ناقصة، إما ناقصة بأجل، وإما ناقصة بسلطان، وإما ناقصة بمال، وإما ناقصة بحدود سلطان في الحتة دي بس، بعد كده مفيش. أما الملك فإن سندده لا يحيطه ولا يحده مكان ولا زمان ولا أشخاص ولا عدد ولا قدرة. كل خلية في بدنك من سيدها؟ كل ضربة من دمك من سيدها؟ هل تعرف أن الله عز وجل لك وعليك الصمدية ليس في شخصك بل في كل ضربة منك، فتكون معافى ويعطل فيك جزءك، فيأمر جزءا منك أن يتعطل بسدده لأنه له الملك المطلق. وبالتالي لابد أن تفهم أن كل ضربة في بدنك تدين لله بالعبودية، وهو له عليها كمال السيادة المطلقة، فهو الصمد. لم يلد نفيا عن الولد وردا لعقائد من قال جعلوا له ولد، ولم يولد لأنه لم يخلق بل هو الخالق، ولم يكن له كفوا أحد لأنه لا يحتاج إلى معين ولا شريك ولا يحتاج إلى سكرتارية ولا يحتاج إلى وصائل، بل هو القيوم القائم بكل أمر، القيوم الذي تقوم كل نفس به ولا يقوم هو بها غيره، ولا يقوم هو بأحد، ولا يقوم هو بأحد. المهم هو أن تعرف أن الملك سبحانه وتعالى يأمرك فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والقرآن مليء، القرآن مليء بماذا؟ بالتحذير من المخالفة في أمره سبحانه وتعالى. هذه الأصول ما الذي تصل منه بها؟ ما الذي تصل إليه منها؟ الأصل الأول من خلق؟ الأصل الثاني لماذا خلقك؟ الأصل الثاني كيف تحقق تلك الغاية التي خلقك من أجلها؟ الأصل الرابع أن الدين الذي تحقق به الغاية هو الإسلام. الأصل الخامس بغض النظر عن الأعداء أنه لا يختار غيره ولا ينفع عند الله غيره ومن ابتغى غيره هو في الآخرة من الخاسرين، وأن هذا الدين أو أن هذه الغاية أو أن هذا المسار ليس باختيار بل أنت ملزم، بل حذرك أن تخالف هذا الأمر، بل شدد عليك أن تأخذه بقوة. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. لا كرامة لك إلا بدينك. قد تكون فقير، قد تكون مظلوم، قد تكون مريض، قد تكون لا يؤمن بك، قد تكون راجل كده صاحبك لا مال لك، قد تكون رجل قليل لا قوم لك، مالكش عصر، لكن انت تزن عند الله عز وجل جمال بدينك وايمانك. تبسم الصحابه يوما او ضحكوا من دقه ارجل ابن مسعود رضي الله عنه، وكان يتسلق نخله لياتي بتمر منها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتضحكون من دقه ساقي ابن مسعود؟ رجله فياض، كان قليل ابن مسعود رضي الله عنه، والله انها لا تزن عند الله مثل جبل احد، والله انها لا تزن عند الله مثل احد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل قدمين دقيقتين نحيفتين ما يجوش 3 4 5 كيلو 10 كيلو طلق احد؟ بماذا؟ لأنه حشاهم بالرصاص ولا حشاهم بالحديد ولا حشاهم بالنحاس؟ أبدا، بل لأنهم يحملون جسدا دينا، بل لأنهم يحملون جسدا عبدا لله خالصا. أما نحن يكون واحد منا له من البطن ما نعلمه، إذا أراد أن يحكها حكها بينه وبينها من أمامه متر من كثرة جعلصته، ومع ذلك لا يسمع عند الله اعلان. لماذا؟ لانه يساوي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونحن اعتدنا أن الكرامة في المال، في العصبة، في العيلة، في الأملاك. يا بنتي اتجوزي فلان، ده أبوه عنده كام فدان. يا ابني اتجوزي بنت فلان، يا ده شكلها يطفش، أبوها عنده كام فدان يا ابني. وهكذا. ولا يقوم بدين، ولا يقوم حتى بقواعد عدل، لأن الناس ترادوا فيما بينهم. أن يكون رباط الرابط بينهم هي الدنيا والتنافس فيها. مع أننا في أمر الدين قيل لنا في كل ما يتعلق بأمر الدين والآخرة، سارعوا سابقوا سارعوا سابقوا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. ده في الآخرة. طب وفي الدنيا؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني كأنك ممكن مع الآخرة تنسى. طب احنا بقى دلوقتي بقينا سابقوا للدنيا، سارعوا للدنيا، تنافسوا في الدنيا، اعملوا للدنيا. وطب الآخرة؟ نسينا معلش، غصب عننا بقى الدنيا تناهي. صليت؟ ولا الحمد لله العلم بتصلي الفجر. يعني لما بصحى بقى بصلي عشان خاطر بصحى طول الليل، وكاني وماني وكاني زلباني وكلام فارغ، تلبيس ابليس. لماذا لا تهتم بدينك؟ الدنيا حلوات خاطر. لماذا لا تهتم بدينك؟ الدنيا والعيال مستقبلهم والارض والبيع والشراء والتجاره والمروحه والمجي والوظيفه والغلا والكوى. عايز اشتغل مرتين ثلاثه. مين فكر يقلل طعامه ليوفر لدينه؟ من فكر ألا يتعمق في الدنيا تفتنه عن دينه؟ بالرغم من أننا يربطنا بكثير منا، إنما من رحم الله كثير من يربطه بدينه خيط عنكبوت. عند أول بطش، أو عند أول تأديب، أو عند أول ظروف، أو عند أول دنيا، أو عند أول محبة، ينقطع هذا الخيط. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لما فيه رضاه. لا بد أن تستوعبوا ذلك وتتفهموه. ما الذي تصل إليه من هذه المقدمات التي لعلي أثرت فيها بعض الشيء؟ الذي نصل إليه هي أهمية الدين، وأن السعادة فيه، وأن الشقاوة بغيره. فهذا يقرب لك الجواب، هذا يقرب لك الجواب الذي أبينه إن شاء الله بعد الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفوا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة محقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا رأينا إنسان قد اشتد مرضه فنمصمص الشفاء ونتبصر ونتحصر، مسكين كان مفعول، ده مسكين بحالته حاله. واذا راينا فقيرا قد نطلب ديون ولما به فقر حتى اعوزه للناس، تنظر اليه بعين الشفقه والتملي والشعور بانك اعلى، لانك لم تصبك ما يصبه. ولو راينا عاريا، او لو راينا انسان يسكن في مسكن ضيق فقير مسكن هليل، لكن أخذتنا عليه في شيء وأنه مسكين. وإذا سأل أحد عمن يستحق أن يطعم أو يسقى دللته عليه فلان حالته برد، فلان غلبان أوي، ناس المساكين أوي، وتذكر بنا وتتململ. هل تصيبك هذه الململة عندما ترى من يتعدى على حدود الله، من يكفر بها، من يسب الله أو الرسول أو الكتاب أو الدين؟ هل تتململ؟ هل تستشعر أن هذا هو أقل الناس وأضيعهم وأهلكهم؟ هذا أمر لا يستشعره إلا من عظم أمر الدين في قلبه. هذا أمر لا يستشعره إلا من علم أن الغنى غنى القلب، غنى الدين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا أمر قليل قليل. وقليل ما هو، وقليل من عبادي الشكور، قليل قليل. لكن اسمع إلى قول الملك وهو يصف أشق العقوبات بعدما ذكرت لك ما يؤهلك للجواب ويقربك إليه، ولعل بعضك بعض ولعل بعضكم فهم. يقول تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وانظر، لم يقل سأجيع، سأعمي، سأفقد ماله وولده، سأجعله فقيرا منبوسا، سأجعله يتكفف الناس، سأجعله مريضا بالسرطان وبالأوجاع والأسقام. أبدا أبدا. أما إيه العقوبة؟ إن يبقى بحاله وبماله وبسلطانه وبكل ما له، ولكن يصرفه عن الحق، ولكن يصرفه عن الحق. ثلاثة: سأصرف عن آياتي. ومعنى الصرف هو عدم التذكر بآيات الله الدالة عليه أو على شرعه. عدم التذكر، مش سأصرف بمعنى يمسك المصحف يرميه لعله يستدل على باطله بالقرآن. وأنت تعرف أن القرآن يمكن أن يضل به أهل الضلال ولا يضل به أهل الهداية أبدا، لأن القرآن ليس فيه ضلال، القرآن كله هدى. فجاءه من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، مش يهدي به الناس، مش يهدي به الخلق، من اتبع رضوانه سبل السلام. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالهدايه يهتدي الناس بالقران المهتدين، تغير والضالين. انظر الى قول الله تعالى: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. كل حاجه يسمعها في القران ولا كلام ربنا، ويقعد يبوس ويحط على دماغه مهتدي، فبيعظم كلام الملك اللي يفهمه واللي ما يفهموش. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. شوف الجواب الرباني بقى، يضل به كثيرا. الضمير في به هنا عائد على ماذا؟ على كلام الملك، على كلام ربنا، على ضرب الله للامثال، على القران. يضل به، اي يضل بالقران كثيرا، ويهدي به كثيرا. وقدم ذكر من يضل على ذكر من يهتدي. وتقديم الذكر يعني الاكثر، يعني اللي بيضل بالقران اكثر ولا اللي بيهتدي اكثر؟ اللي بيضل بالقران اكثر. يمكن كثير مما ليسوا من المسلمين يفتحون المصحف ويقول لك شفت ده المصحف فيه تناقض، ده القران متناقض مع بعضه، ده القران مش عارف المنشا بتاعه، ده القران بيثبت امور غلط، قلبك الهيان تقول له لا لا مش فيديه، لا لا مش ده المقصود، لا لا مش ده المراد. كما نسمع وكما نرى وكما يخرج علينا المتحدثون والمتكلمون والمتزيغتون والمتبلطرون ليعلمون ان القران يحتاج الى مراجعه ويحتاج الى تغيير ويحتاج الى النظر فيه، والسنه باطله والسنه والبخاري كذب وباطل وغير ذلك. وانت عمال تبلع مش فارقه معاك، ولو حد قالك طلع ال 10 جنيه اللي في جيبك والا جوزك بالمطوه ممكن تموته عشان 10 جنيه. لكن كونك تبرع على حرمات الله مش متعود انت على الموضوع ده، لان الدين مش واخد عندك قدر وقيمه. ده استغضب له اذا قال لك احد امك وفي امك لعلك تقتله وتقول امي لا يسبها احد، هذه رجوله هذه غيره. واذا قال لك احد زوجته وفي زوجتك وعلى زوجتك لعلك تقتله غيره. اما اذا قال القران والدين والاسلام والرسول ضحك على الناس والكذا والكاري والماني لعلك تضحك لعلك تنكد، لان امك ستصيبك بحرام وزوجك يصيبك بحرام. اما القران والدين والسنه والبخاري وكذا وكذا مفيش حراره عندك، مفيش ارسال، مفيش سلك واصل، لان الدين رخيص عندنا. ووالله لو خرجنا من الدنيا بلا دين لم يكن هناك نجاة أبدا أبدا، لا تكون نجاة إلا بذلك، لا تكون نجاة إلا بذلك أن تبقى ربك بدينك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ريتنا نرجع ونغير حالنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا الى ما نهوا عنه. هو اللي فيه ده ما بيستهوش، دين الكلب ما بيتعدل. فانت لابد ان تراعي دينك. انت راجل مسلم، من الله عليك بالاسلام، احفظ هذه النعمه واشكرها واسال الله ان يغفرك عليها. يا رب احينا على الاسلام وامتنا عليه وانشرنا بين يديك على الاسلام، نحن واهلينا وابائنا وزوجاتنا وامهاتنا وابائنا ومن احببناه فيك. دينك دينك كرامتك، حليه راسك يوم القيامه. دينك وزهرك الذي تلقى الله به فيرضى بك يرضى به عنك. لابد ان تستوعب ذلك. ساصرف عن اياتي يعني الصرف وأن يحرمهم التدبر بالآيات الدالة عليه وعلى حكمه. يعني عايز مع الآيات هيسمع الآيات، هيسمع لكن هيستمعها لكن لن يسمع، مش هيمسك المصحف يرميه، ولكن لن يتدبر ولن يهتدي. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون بأموالهم وسلطانهم وعوائلهم ودنياهم، وأنا وفلان وانا وكتاب وانا الباشا وانا الكبير وانا العظيم، الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. انظر بقى الى تفصيل العقوبه، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها. انت ممكن تشوف ايه في ابنك المريض ولا في زوجتك الحامل ولا في ابنك ده ولا قريبك ولا سبحان الله على كل شيء قدير. امنت بالله ايات، الكون نفسه كله ايات، الاحوال الخلق كلها ايات. وإن يروا كل آية، كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد من هدى وتقى وإيمان وعقيدة وصلاح وثبات لا يتخذوا سبيلا. دي العقوبة، أن يصدك عن السبيل. أعظم عطية يعطيها الله لك أن يهديك، أن يهديك أعظم عطية، أسأل الله أن يهديك. اللهم اهدنا وتضلنا، أعظم عطية. مش الفلوس ولا الاموال ولا الارض ولا ولا، انت بتجمع للي بيفتري فيه للي بيزيد فيه بعد ما تموت، وينفقه في غير محلاله، وانت شقيت وحرمت الهمه واللوم على نفسك لاجل ولدك ثم يفجر ولدك في ارضك ومالك وما سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يسرق في الباطل، أي باطل تلاقيه إمام فيه. فهذه أشق العقوبات التي يعاقب بها العبد في الدنيا، أن يصرف عن آيات الله، لا يتدبر، لا يفهمها، لا يهتدي بها، كل آية لا يتأثر بها. سبيل الرشد تلاقيه مصدوق عنه، أمك واللي جابوك ودينك واللي جابوك واللي عملوك واللي سووك. رأيت بدر المرة توفي له قريب، ولعله أبوه، فدخلوا من جنازة المسجد وكانت صلاة فريضة، وقف على الباب ينتظر أن يصلي الناس. انظر، وقف على باب المسجد، مش على باب الشارع ولا على باب المحطة، على باب المسجد. شوف الحرمان، مع أنه يقدم ميتا عزيزا عليه، فاستلزم عادات الناس وعرفوهم أن يذهب مع الجنازة لأبوه، ولكنه أبى أن يدخل حتى ولم يصلي هذه الفريضة لعلها تكون آخر صلاة. فهذا هو الحرمان، سأصرف. دائما تدعو الله، تقول اللهم لا تصرفني عن الحق، يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. افهم الكلام، سيبك من فلان وعلان والشيخ والعلان وفلانين والتبتلين، اينك وبين ربك؟ انت عبد، خلقت فردا، خلقت من بطن امك فردا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، ساعه خرجت من بطن امك، ثم تاتيه فردا، ثم تحاسب فردا، ثم تجازى فردا، ثم انك ستسال عما قدمت، وستقام الموازين القسط ليوم القيامه، ثم تحاسب بمثقال الذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فارحم نفسك واحفظ دينك، ثم انني قبل ان اغادر المقام اريد ان اذكر نفسي واياك، نحن في واقع قد تمالك وتعاون، الواقع في الكره الارضيه مش واقع في مصر، على حرب الدين وعلى اخراج اهلي منه بالتفتيت والتشكيك والتبديل والصراع والحرب والقتل. فاحفظ دينك بينك وبين ربك، واستمسك به، واعلم انه حبل النجاه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا الذي اعد نفسي قبل به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان خرجت بدينك فقد فزت بربك حقا، وان خرجت بغيرك فلن يكون الا الهلاك. اسال الله ان ينجيني واياكم في الدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك عن سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب كل مكروه، وفك أسر كل مأسور، واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، وارحم آبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، وأعنا على برهم، واغفر لنا تقصير رحمهم، واغفر لنا ولهم، واجعلنا من أولادهم البارين. اللهم ارزقنا بر أولادنا، وارزقنا بر زوجاتنا، اللهم جنبنا الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللهم امنا بما نخاف، امن روعاتنا واستر عوراتنا، واجعلنا هداة المهتدين، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل ديننا اكبر همنا، اللهم اجعل ديننا اكبر همنا ومبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ارفع علينا ديننا ما احييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما احييتنا، وارزقنا العمل له، وارزقنا سبيل الدعوة اليه، ولا تحرمنا يا رب العالمين، قل لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد وجه الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اقول وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اقول قولي هذا. فاستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.